الماشية. ويحرمان ما هما؟ الخلطة او التفريق. يحرمان من اجل الزكاة، يحرم ان يجمع الشركاء الجيران مالهم من اجل ان لا يؤخذ منهم الا شاة واحدة، يعني ما يجوز لهم اذا كان لهذا 40 وهذا 40 وهذا 40 قالوا نجمعها من شان المصدق ما ياخذ منا الا شاة واحدة، يحرم عليهم ذلك. كذلك اذا كان لهم جميع 40 شاة تجب فيها الزكاة، يحرم عليهم ان يفرقوها يقسموها عند مجيء صاحب من يأخذ الزكاة من اجل ان يكون لهذا 20 وهذا 20 ويسلمون من الزكاة. يحرم العمل من جمع او تفريق من اجل الزكاة.